الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكنا في الكلام على الشرك وعلى معناه وعلى يعني صفة الشرك، أنه يقع في الشرك يقع في توحيد الربوبية والإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. والآن مع أنواع الشرك، والشرك من حيث صفة وقوعه. قال: أنواع الشرك: ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر. الشرك الأكبر قال: هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل من الإسلام، من ملة الإسلام، محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. كما سبق يعني أن خطورة الشرك وما يترتب عليه من سوء العاقبة، كل هذا يترتب على الشرك الأكبر، وهو اتخاذ ند مع الله مساوي لله سبحانه وتعالى يعبد مع الله. قال: أنواع الشرك الأكبر. وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: شرك الدعوة أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أنواع العبادة، بل هو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح، الدعاء هو العبادة. وهذا لا يعني أن الدعاء، أن العبادة هي الدعاء فقط، لكن هذا يدل على أهمية الدعاء، وعلى يعني مكانة الدعاء من العبادة، أنه أهم شيء في العبادة هو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. مع أن هناك أركان، مع أن هناك أركانا أخرى للحج سوى الوقوف بعرفة، لكن لأهمية الوقوف بعرفة وأنها أعظم أركان الحج، وأنه أعظم أركان الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكذلك الدعاء هو العبادة، لمكانة الدعاء من العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك. فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر. وهذه هي هذا هو كان شرك، كان شرك المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدعون آلهتهم مع الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصف الله عز وجل الذي يدعو مع الله إلها آخر بأنه من الكافرين. قال: ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك أي في السفن دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين هنا مخلصين له العبادة الدعاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني إذا كانوا في البحر وهاجت بهم الريح والأمواج وأوشكوا على الغرق، تركوا آلهتهم التي يدعون من دون الله، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني نسوا من كانوا يدعونهم ودعوا الله عز وجل وحده. فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله؟ هذا يعني يدل على أن الشرك متمكن من قلبه. هؤلاء يعني كان شركهم يعني في حال الرخاء، لكن حال الشدة يلجؤون إلى الله وحده. هذا يدل على أنهم لم يكونوا متيقنين مما هم عليه من الشرك، لذلك وقت الشدة يلجؤون إلى الله وحده ويتركون ما يدعون مع الله. أما يعني بعض من يدعو مع الله إله، أو كثير ممن يدعو مع الله إلها آخر في زماننا وفي الأزمان المتأخرة عموما، فإنهم يدعون من يدعونهم في وقت الشدة، يعني وقت ما يكون في مرض، في أزمة، في شدة، يقول لك يا فلان، يا سيد، يا بدوي، يا فلان، يلجؤون إليه، إلى غير الله في وقت الشدة. هذا يدل على أن شركهم أشد من شرك المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال 2، شرك النية والإرادة والقصد، وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة، يعني يعمل أعمال الطاعة ليأخذ عليها أجرا في الدنيا، أو الرياء، أو يعني يعظم في نفس الناس، في أنفس الناس يعظم عندهم، أو السمعة يعني يطلب الشهرة والمكانة عند الناس. إرادة كلية كأهل النفاق الخلص ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة فهو مشرك الشرك الأكبر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. الإنسان يكون الآخرة ليست في قلبه تماما، إنما يتظاهر بالإيمان لكي يستفيد في الدنيا، وهذا حال أهل النفاق والعياذ بالله. قال: شرك الطاعة، فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ويعتقد ذلك بقلبه، أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا، ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم، الله عز وجل يذكر حال أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فوصف الله عز وجل عملهم بأنه شرك، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، أي في تبديل حكم الله لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية في تبديل حكم الله، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الكبير. الحديث هذا رواه الترمذي، وقال فيه حديث غريب إشارة إلى ضعفه، لكن ثبت عن حذيفة رضي الله عنه تفسير الآية بذلك، هو يعني واضح في بيان تفسير الآية، لأن حذيفة يحكي حال أهل الكتاب أنها أنزلت فيهم، يعني يعتبر ك يعني سبب نزول أو نحو ذلك. قال: الشرك المحبة، والمراد محبة العبودية المستلزمة، محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع، التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا المحبة هذه محبة عبادة وليست محبة المخلوق للمخلوق، يعني محبة الأب لابنه ومحبة الابن لأبيه والأخ لأخيه ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية لا تدخل في هذا الشيء. لكن المحبة هذه محبة عبادة، إنه يحبه يعني يركن إليه ويتعلق قلبه به في أنه يلجأ إليه في نوازله، وأنه يعني يعتقد أنه هو الذي ينفعه ويضره ونحو ذلك. قال: النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. يبقى كان النوع الأول الشرك الأكبر، وكانت هذه بعض صوره، كان ما سبق بعض صور الشرك الأكبر، وهي شرك الدعاء وفي النية وشرك الطاعة وشرك المحبة. هذه أربعة أقسام للشرك الأكبر، أربعة صور من صور الشرك الأكبر. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان، وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبير. يعني الشرك الأصغر حكمه حكم الكبير، لكن هو أعظم من الكبير. كل ما يسمى كفرا فهو يعني هذا يدل على عظم شأنه، وإن لم يكن كفرا أكبر. كذلك كل ما كان شركا فهو أعظم من المعاصي. قال: ومن أمثلته ما يلي: يسير الرياء، والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني الشرك الأصغر محبط للعمل الذي يرائي فيه الإنسان. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إن الإنسان يقصد بعمله غير وجه الله، يريد أن يمدح على العمل، ويعني الناس يثنون عليه به. قوله: ما شاء الله وشئت، روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. دي شرك، لأنك بتجمع بين مخلوق وبين الله في المشيئة. المشيئة لله وحده، ولذلك قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل مشيئة الخلق خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نقرن بين مشيئة مخلوق ومشيئة الله سبحانه وتعالى. تقول مشيئة إذا شاء الله وشئت، حتى وإن كان هذا يعني ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. حتى في اللفظ واحد يقول لك أنا نيتي سالكة، لا، إنك أشركت باللفظ، وهذا يؤاخذ عليه الإنسان إذا أهمل فيه. يجب على المسلم أن يحرص على أن يصفي كلامه، وعلى أن ينقي كلامه من الشرك، لا يهمل ويتساهل بهذا الشيء لأنه نوع من الشرك. فالمسلم يجتهد في أن يكون كلامه سليما صحيحا بريئا من كل نوع من أنواع الشرك، ولو كان باللفظ. يعني بعض الناس يتساءل يقول لك انتوا بتدققوا، انتوا ضيقتوا علينا، يا عم سيبوه احنا قلبنا ابيض. لا، كل هذا كلام غير صحيح. ان الانسان لا، يجب عليه انه ايه، يحرص على ان يكون كلامه صحيحا موافقا للعقيده. ويعني هو يؤاخذ على اهماله، كان جاهلا عليه ان يتعلم. قال قوله لولا الله وفلان، أو قوله لولا البط لأتانا اللصوص ونحو ذلك. قال روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، أو حياتك يا فلانة وحياتي، ده حلف بغير الله. لما تقول له حياتي وحياتك وكذا، ده حلف بغير الله. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يعني كما سبق ان تصحيح الالفاظ، ان المسلم يصحح الفاظه لولا الله ثم فلان. لكن يعني هذا على سبيل، في مثل هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وتركه ليس على سبيل التحريم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي طالب، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في أن يكون إيه في الدرك، أن الله عز وجل خفف عنه في العذاب. قال الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. قال بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي: واحد، أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة. يعني الشرك الأصغر من الذنوب داخل فيه في المشيئة. وبعض العلماء قال إن الشرك الأصغر ليس داخلا في المشيئة، لا يغفره الله، كل أنواع الشرك، لكن الشرك الأصغر صاحبه يعاقب عليه ثم يخرج من النار، لكن الأكبر لا يخرج من النار أبدا. اثنين، أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. ثلاثة، أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها. أربعة، أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب، إنه إيه، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذه بعض الفروق بين إيه، بين الشرك الأكبر والأصغر. ويجب على المسلم أن ينقي نفسه من أنواع الشرك كلها، صغيرها وكبيرها، لأن الشرك أمره خطير. فيجب عليه أن يتعلم الألفاظ حتى التي فيها نوع من أنواع الشرك، حتى يكون كلامه صافيا نقيا من كل نوع من أنواع الشرك. ونسأل الله عز وجل أن يسددنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.